السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. موضوع غسيل التمور مرتبط بصنف التمر، وبعض الأصناف مرتبط بمستوى الجفافة من رطوبته، يعني مثلا أول ما تخرف الخلاص أو تصرم في الخلاص، التعامل في وسط الفرشاة صعب جدا أنك تتعامل بالفرشاه معه، لانه ممكن يدعكوا في بعضها، يعني ما يتحمل لانه عامل زي الحلوى. فالجو في اول صرام الخلاص طبعا بتكون فيه رطوبه وفي حراره، والتمر يعني غض جدا يعني، فصعب التعامل. من الانواع كذلك اللي هي سلمك الله مثل الزاملي، اول ما كذلك يصرم اذا كان جديد صعب انك تتعامل معه بالفرشاة. الغسيل يعني اللي بعض التمور فيها غبير لابد تغسلها. بعض المزارع تعرف ان استعمل فيها مبيد، واضح المبيد على التمور، حتى لو عملت لها الفرشاة تلمع فقط. وبحاول ارسل لكم مقطع منها، لكنها ما يعني ممكن ما يعني المبيد لابد على الأقل مرور الماء عليه. الماء هذا طبعا في الآلات والأجهزة اللي في المصانع، فيه طبعا مجففات وفيه غسيل خفيف، وفي نفس الوقت يكون فيه تلميع، يعني ممكن تجمع بين الأمرين. هناك تمور صعب انك لو غسلتها ممكن انها تؤثر على التمور، يعني مثل المبروم لو غسلته سيؤثر عليه، لأنه المبروم غالبا يباع جاف. الخضري إذا أنت ما بتضمده غسيله غلط، هذا بالفرشاة تستخدمه. الصقعي كذلك، السكري كذلك، يعني من النوعيات اللي تتضرر بالغسيل، بل ممكن يعني يساعد على تنسيمه، لأن السكري حساس في الضمد والتنسيم فيه كثير، نادرا ما يضبط ضمد السكري، واحيانا يكون السبب وجود الرطب فيه او الماء. ولا تنسى ان تمرة السكري خصوصا ما شاء الله الكبيرة منها مجوفة، فمن الصعوبة انك يعني تغسلها بالماء، فاستعمال الفرشاة لها افضل، أو تلميعها بأي عاد طبعا حسب ما يسوونه الباكستانيين، يخلطون زيت الزيتون مع الماء ويبدؤون يلمعون في التمور وهكذا. يعني الخنيزي كذلك إذا صار جديد وانت بتعبيه يتأثر من الفرشة، وأنا بحاول أرسل لكم بعض المقاطع إن شاء الله تعالى.